موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نبيها سالم حسين جاد المقيمة بشارع المدرسة منطقة عرب العيادية الخنكة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: مشكلتي يا حضرات صعبة بجد، وإن كانت يعني عند المسؤولين، السادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي، مشكلة بسيطة وبتتكرر آلاف المرات، بس اللي محتاج زينا بتفرق معاه كتير. أنا يا حضرات جوزي اسمه أحمد كارم محمود، عندنا 4 أولاد، الكبيرة بتدرس في كلية التجارة والصغير في أولى ابتدائي، يعني أولادي الأربعة في التعليم. وطبعا حضراتكم عارفين مصاريف التعليم عاملة ازاي دلوقتي، وغير مصاريف التعليم مصاريف الحياة عموما. جوزي كان بيشتغل وربنا بيكرمه وبيعمل اللي عليه، وكنا عايشين لغاية ما حصل وتعب تعب شديد جدا في العمود الفقري، وكان بيتحرك بصعوبة. دخلنا المستشفى، عملوا له عمليات وكتبوا تقرير طبي بحالته، قالوا فيه: تم إجراء عملية تثبيت فقرات قطنية للمذكور، وتم إجراء عملية أخرى لتثبيت الفقرات 4 و5 واستئصال غضروف 2 عمود قطني. وغير تثبيت الفقرات والاستئصال يا حضرات، مركبين له 4 مسامير، وخرج بعد كل ده يدوب بيقدر يسلب طوله ويتحرك في البيت، يعني ما بيقدرش يخرج يشتغل. واحنا عايشين بالإيجار 700 جنيه في الشهر. قدمت على معاش تكافل وكرامة، ولما عرفوا ظروفنا قالوا لي: يا سلام، غالي والطلب رخيص، إذا ما كنتوش انتوا تصرفوا معاش أمال مين اللي يصرف؟ يعني اللي عندهم حيازة زراعية بالفدادين وكاتبينها باسم ولادهم عشان يصرفوا معاش؟ لا طبعا، من حقوقه. جهزوا لي انتوا بس الأوراق بسرعة يا إبراهيم، جهز لي الأوراق بسرعة. والحمد لله عملوا لي معاش 475 جنيه في الشهر لينا احنا الستة، يعني الفرد الواحد 79 جنيه في الشهر، يعني في اليوم حوالي 2 جنيه و60 قرش. المبلغ ده يا سيدة مطلوب ان احنا نعيش بيه، ده غير الإيجار. وكانت والله بتمشي، اهي جمعية تساعد من هنا على ولاد الحلال من هنا، وبتعدي. لغاية من فترة كده رحت اصرف المعاش لقيته موقوف، جريت على البيه في الشؤون الاجتماعية اسأله: المعاش اتوقف ليه؟ قال لي: بقى يا عالم يا خلق، يكون عندكم دخل تاني وتطمعوا في المعاش اللي الدولة عاملاه للغلابة؟ دخل تاني؟ دخل تاني ايه ده لا سمح الله؟ تنكري يا مواطنة انكم بتاخدوا مبلغ وقدره 290 جنيه من جمعية خيرية؟ تقدري تنكري؟ لا يا بيه، منكرش فعلا ان في جمعية خيرية بتساعدنا بمعونة 290 جنيه في الشهر، وهي وظروفها يعني، لكن ايه دخل ده في المعاش؟ وهم اصلا مساعدة الجمعية على المعاش كلهم على بعض المبلغ ده يعملوا ايه لأسرة من 6 افراد؟ طب والله يا حضرات، هم يدوب فلوس الايجار، مطلوب احنا نعيش بقى، هنعيش منين؟ بناتي اللي في الجامعة ولا اللي في الدبلوم وولادي الصغيرين دول يعملوا ايه؟ احنا غلطنا لما جبناهم والظروف كده، لكن مش هينفع نغلط ونسيبهم في طريق كده ولا كده. ارجوكوا ساعدونا ورجعوا المعاش اللي كله يعني 470 جنيه، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.